الحمد لله خلق الإنسان، الحمد لله علمه البيان، الحمد لله جعل الشمس والقمر بحسبان، الحمد لله جعل النجم والشجر يسجدان، الحمد لله رفع السماء ووضع الميزان، الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على من جاء مناوئا للظلم والظالمين، صلاة وسلام على من نزل عليه قول الله تبارك وتعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله، أحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. أيها الإخوة المؤمنون، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته في هذه الليلة المباركة الطيبة، وفي بداية استقبالنا ليوم جديد من أيام الله تبارك وتعالى. من مسجد التلفزيون بمسبير نحييكم ونقدم لحضراتكم شعائر صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله تعالى. هي الفاتحة، وهي الكافية، وهي الشافية، وهي سورة الحمد. الحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنين، نبدأ شعائر صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله تعالى مفتتحين بسورة الحمد من القارئ الشيخ محمد بحيري عبد الرحمن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. العظيم الله يعين لي ما شاء الله. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله

الثمرات رزقا لكم. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. صدق الله.